لكن الخبز الذي انا اعطيه من ياكله يحيا الى الايه؟ الابد. وراح اعلن بمنتهى الوضوح الخبز ده ايه؟ وهذا الخبز الذي اعطيه هو جسدي. وراح نقلهم نقله ان الخبز ده عباره عن جسد المسيح ذاته. واعلن لهم الاعلان الثاني الحلو، من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش. لحد ما اعلن على ان هذا الخبز الجديد اللي نازل من السماء ما هوش شيء بدقيق رقاق عسل زي المن، ولكن الخبز ده عبارة عن جسده هيدهولهم ياكلوه. فحصل الموقف اللي وقفنا عنده في يوحنا 6:52، فقسم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم، ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بيا. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل أباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم. فقال كثيرون من تلاميذه استمعوا أن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فبعدين حصلت مباحثة وكلام كتير، فالمسيح أخذ قرار في 66. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للـ12، ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابوا سمعان بطرس، يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. والمجد لله دائما أبديا أمين. ابتدى المسيح ينقل النقلة الكبيرة والخطيرة واللي لازم تتم، ومن غيرها المسيح ما عندوش استعداد انه يتعامل مع اي حد. لدرجة ان الناس لما قالت له الكلام ده صعب قال لهم هو ده الحقيقة، اللي عايز يكمل يكمل. وحتى بص للـ12 وكان مستعد يضحي بيهم من اجل الكلام ده. هو قال لهم عايزين تمشوا امشوا، لكن هو الكلام ده الحقيقة اللي لازم تتعاش، لان من غير الكلام اللي اعلنه المسيح مفيش حياة لينا، ملناش حياة. هما ما قدروش يتصوروا ازاي واحد يديهم جسده عشان ياكلوه، فخصموا بعضهم. فالمسيح ابتدى يشرح ويأكد على حاجتين، والحاجتين دول بيكررهم كذا مرة. ايه هما الحاجتين دول؟ عدوا كده في 53، ان لم تأكلوا جسد وتشربوا دم، وبعدين في 54، من يأكل جسدي ويشرب دمي، وبعدين في 55، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، وبعدين في 56، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. والمسيح هنا بيصر على الحاجتين دول، اكل الجسد وشرب الايه؟ الدم. ليه المسيح كان بيصر على الحتة دهية؟ طب ما ممكن يقول يعني حاجة واحدة كفاية، حاجة واحدة كفاية. ليه بيعمل عنصرين هنا، عنصر الجسد وعنصر الدم؟ وحتى احنا لما بنيجي نتناول زي ما المسيح عمل، اخذ خبز وحوله الى جسد، واخذ كأس خمر ممزوجة بماء وحولها الى دم. ولما بنيجي بنتناول او بناخد المسيح على هيئة عرضين، الجسد والدم. حقيقة ان المسيح كان عايز يعلن اعلان معين. حتى في طقس الذبيحة في العهد القديم كانت الذبيحة مقامة على العنصرين دول، ياخدوا جسد الذبيحة ويحرقوه فين؟ خارج المحلة. الجسد ليه طقس معين، البودي الصومة ليه طقس معين، والدم ياخدوه بطقس معين ويرشوا بيه على المذبح. فالذبيحة كانت تنقسم الى عنصرين في العهد القديم، يجيبوا الخروف او الطور او العجل او اي نوع من انواع الذبائح ويذبحوا، وبعدين يحرقوا اللحم في مكان وياخدوا من الدم ويرشوا من الدم على المذبح. حتى في شريعة خروف الفصح لاحظنا الحكاية دي، الخروف بيتاكل مشوي بالنار والدم بيتاخد يترش على الايه؟ على العتبتين. وقلنا ما ينفعش ان واحد ياكل الخروف من غير ما يرش الدم، وما ينفعش واحد يرش الدم من غير ما ياكل الايه؟ الخروف. لان في معنى خطير جدا على ان احنا بنتناول جسد ودم الرب على هيئة عنصرين. المسيح هنا بيقول من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية. الحتتين ورا بعض، الجسد ده ليه عمل والدم ليه عمل. الجسد ده لما انت بتاكله كأنك بالضبط بتاخد جواك ايه؟ يقول كده الكلمة صار جسدا، كأنك بتحتوي جواك او بتاخد او بتتحد بسر الايه؟ التجسد. والدم ده لما بتاخده جواك انت بتاخد سر الفداء. زي ما كان خروف الفصح الانسان اللي ياكله كان محتاجه ان ياكل راسه واكارعه المفاصل بتاعته وايه؟ وجوفه. واتكلمنا ان الراس دي الفكر، والاكارع المفاصل دي اللي هي السلوك، والجوف او الاحشاء ده اللي هو الايه؟ المشاعر او الحياة الداخلية. فلازم ياكل الحاجات دي جواه، وفي نفس الوقت لازم يحتني بالدم، يحتني بالدم المرشوش، لان الدم ده ليه فداء، الذي لنا في دمه فداء بغفران ايه؟ خطايانا. ما تفتكروش ان المسيح جه او تجسد من اجل انه يدفع ثمن خطيئة الانسان وبس. لا، التجسد في حد ذاته كان ليه اهداف معينة، غير انه يفتدي الانسان ويحل قضية الانسان ويدفع ثمن خطيئة الانسان. عشان كده نقدر نفهم المعنى ده اكتر لو طلعنا رسالة العبرانيين الاصحاح التاسع والاصحاح العاشر. عبرانيين 9 عدد 11 صفحة 361. عبرانيين 9 عدد 11. واما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الاعظم والاكمل غير المصنوع بيد، اي الذي ليس من هذه الخليقة، ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابديا. لانه ان كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس الى طهارة الجسد، فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أذلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. بصوا كده واربطوا، بدم نفسه فوجد ايه؟ فداء. يعني الدم هنا مربوط بكلمة ايه؟ فداء. الدم مربوط بكلمة الفداء. احنا عارفين تملي ان الدم يحتوي، او ربنا لما جه كده في الشريعة في العهد القديم قال ان نفس الانسان فين؟ في دمه. وده اللي اثبته العلم، ان الانفعالات اللي الانسان بيجر فيها في نفسيته من فرح واكتئاب وحزن وغضب، كل ده نتيجة هرمونات، والهرمونات دي بتحمل عن طريق الايه؟ الدم. الهرمونات دي بتحمل عن طريق الدم. فالدم مرتبط بكلمة الفداء، ويختص بفداء الايه؟ النفس. عمل الدم انه يختص بفداء النفس. عشان كده تلاحظوا ان بولس الرسول بيربط بين ثلاث الكلمات، بين الدم والفداء والنفس، بدم نفسه مش بدم جسده، بدم نفسه. ونقرا بردك في عبرانيين 10:5 الاصحاح اللي وراه على طول، يقول لذلك عند دخوله الى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح الخطية لم تصر. ثم قلت ها انا ذا اجي في درج الكتاب مكتوب عني لافعل مشيئتك يا الهي، اذ يقول انفا انك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح الخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال ها انا ذا اجي لافعل مشيئتك يا الله، ينزع الاول لكي يثبت الثاني. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. يا ريت نركز شوية ونصحى شوية ونقرأ الآية دي تاني. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. وهنا بيتكلم عن عنصر التاني بتاع ذبيحة المسيح اللي هو ذبيحة الايه؟ الجسد. بيقول ان ربنا ما كانش مبسوط وفرحان بالذبايح اللي بتقدم من محرقات من تيوس وعجول وكباش. عشان كده لما جه للعالم بيقول بذبيحة ومحرقة لم ترد ولم تصر. لكن ايه اللي فرحك يا رب في ذبيحة المسيح؟ يقول لكن هيأت لي، ها هيأت لي ايه؟ جسدا. الكلمة صار ايه؟ جسد. طب الجسد ده عملت بيه ايه يا رب؟ لأفعل مشيئتك يا رب ايه؟ سررت. لازم نفهم ليه المسيح اخذ جسد، مش بس عشان يدفع ثمن خطية الانسان، لكن علشان يعمل ارادة الله. لأفعل مشيئتك يا رب ايه؟ سررت. عشان كده المسيح في مرات كتيرة يعلن ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. أصل مشكلة الإنسان إنه عجز إنه يصنع مشيئة الله. فجه المسيح بدل الإنسان وبنفس جسد الإنسان علشان يتمم مشيئة الله اللي عجز الإنسان إنه هو إيه؟ يتممها. ومحدش كان يقدر يتمم مشيئة الله 100% غير مين؟ الله نفسه، غير المسيح. عشان كده نستعجبش ونقدر نفهم ان كان في اعمال المسيح بيعملها واحنا بنستعجب. كان بيعملها ليه؟ نسمع ان المسيح كان بيصلي، فالناس اللي يعني اللي ما عندهاش اي فكر تقول لك هو كان بيصلي لمين؟ بيكلم نفسه. المسيح لما صام، طب بيصوم ليه؟ هو محتاج للصيام. المسيح لما تعمد، بيتعمد ليه؟ وهكذا. ويقولوا شوفوا المسيح او انسان ما هوش اله، ده كان بيصلي لحد تاني. مش فاهمين، مش فاهمين ان هدف التجسد مش بس غفران الخطية، لكن هدف التجسد ان المسيح يحقق في جسد الانسان كل ما عجز الانسان انه ينفذه. الانسان عجز انه يصلي، ما قدرش يصلي. الصلاة دي عبارة عن صلة او اتصال بين الله وبين مين؟ الانسان. الانسان مطرود بسبب الخطية، اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. فجاه المسيح يصلي بدل الانسان، بس بنفس جسد مين؟ الانسان. فالمسيح لما كان بيصلي ما كانش بيكلم نفسه، وما كانش بيصلي عشان يعلمنا الصلاة، لا. المسيح كان بيعمل حاجة أعمق من كده. كان بيصلي بدلنا بجسد طبيعتنا اللي عجز انه يصلي قبل كده لوحده. المسيح لما صام يقول كده في الكنيسة المسيح صام عنا صام بدلنا، لان الانسان عجز انه يصوم، اشتهى فمد ايده من الشجرة وكل، فجه المسيح صام بداله. المسيح لما تقدم يتعمد من يوحنا المعمدان كانت معمودية توبة لمغفرة الخطايا. طب وانت ايها المسيح صنعت خطية بتتوب عنها؟ لكن يقول لا، انا بتوب بدل من مين؟ من الانسان، بتوب بداله لانه مش قادر يتوب. عشان كده كل الاعمال اللي عملها المسيح عملها بجسده بدلنا، وبعدين هو اللي قدر في الاخير في الاخر خالص يقول العمل الذي اعطيتني قد ايه؟ اكملته. جيت عشان اعمل مشيئتك واكملت هذه المشيئة. عشان كده على الصليب قال قد ايه؟ اكمل. فجسد المسيح ده هو نفذ كل الحاجات اللي مطلوبة، ونفذ كل الوصايا، ونفذ كل بر. وبعدين يقول هنا بولس الرسول ايه؟ فبهذه المشيئة نحن ايه؟ مقدسون بجسد، بتقديم جسد يسوع المسيح. الاعمال اللي عملها المسيح دي عملها لانها تختص بينا احنا. فالشاطر والصاحي يفهم ان اللي بياخد الجسد بياخد جسد المسيح بيحصل ايه في جسده؟ هو بيتقدس، بتصير كل اعمال المسيح اللي حققها ليه. عشان كده بر المسيح بيبقى لينا، كل اللي اتمه المسيح وكل اللي اكمله يبقى لينا احنا. دي حاجة مش موجودة في الاديان التانية. احنا مهما اشتغلنا بنفسينا وجهدنا وعملنا، قولوا انكم عبيد ايه؟ بطلون. اعملنا كخرقة دنسة ونجسة. لكن لما بناخد المسيح يبقى لينا بر المسيح. عشان كده ما كانش هدف التجسد ان الخطية تتغفر وبس، لا، ده والانسان ياخد طبيعة جديدة مقدسة يقدر يصلي وصلاته تبقى مقبولة. عشان كده بنتعلم ان كل صلاة بنختمها بالمسيح يسوع ايه؟ ربنا. لما بيصوم ما بيصومش لوحده، ده بيشترك في صيام المسيح. لما بيتوب ما بيتوبش لوحده، ده المسيح تبع عنا وهو بيشترك في توبة المسيح. المسيح بنفس الجسد اتجرب من الشيطان وانتصر على الشيطان، وبقى اللي يخش التجربة مع المسيح ينتصر على مين؟ على الشيطان. عشان كده بجسد المسيح احنا مقدسين، وبدم المسيح احنا مسديين. يا ريت نوعى للمعنى ده. بجسد المسيح احنا مقدسين، وبدم المسيح احنا مسديين. ما هيش موضوع انك تخش كده ابونا ناولنا الجسد وبعدين ناولنا الدم وخرجنا، لا. ده المسيح كان بيصر انه يقدم على هيئة عنصرين، الجسد لاجل التقديس والدم لاجل الفداء. ده في نفس الرسالة للعبرانيين اصحاح 10، شوفوا معنى وخطورة هذا الكلام. اصحاح 10 عدد 19 يقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. وهنا يذكر الدم ويذكر الإيه؟ الجسد. والاثنين دول طريق للدخول إلى الإيه؟ الأقداس. واللي ما يعيش هذا الفكر ملوش طريق للدخول الى الاقداس اخر. من غير دم المسيح اللي فيه الغفران وفيه الفداء وفيه حكم البراءة ما يقدرش يخش. من غير جسد المسيح اللي فيه التقديس وفيه كل بر وفيه موضع سرور الاب لانه صنع كل مشيئة الاب ما يقدرش يخش. عشان كده احنا بنتناول جسد ودم. والمسيح زي ما شفنا 5 مرات يكرر كلمة الجسد وكلمة الدم. صحيح هما على هيئة عنصرين، لكن هما شخص المسيح، شخص واحد. عشان كده اللي بيبقى واقف صاحي في القداس ومنتبه حتى لجمال الطقس، الكاهن ازاي بيربط بين هذا الجسد وهذا الدم، يقول كده: اؤمن ان هذا الجسد لهذا الدم، وهذا الدم لهذا الجسد. وتبصوا في الاخر خالص، ابونا ياخد الحتة الاسبادقون اللي في النص ويغمسها في الدم، وبعدين ياخد من الدم ويمس بيه كل الجسد، وبعدين ياخد الاسبادقون ويضع الاسبادقون فين؟ في الكأس. دول مش حاجتين منفصلتين، لكن عارضين او عنصرين لشيء واحد. ليقدر يفهم لاهوت الكنيسة وفكر الكنيسة يقدر يعرف ايه المعنى، ليه انت بتاخد جسد وبتاخد دم. واللطيف ان كل سر التناول وكل القداس الالهي والتحول ده ما بيتمش الا بواسطة الايه؟ ها؟ الروح القدس. الكاهن يصلي كده يقول لي: يحل روحك القدوس علينا وعلى هذه الايه؟ قرابين. القداس الالهي كله مبني على الثلاثة: جسد ودم وروح قدس، جسد ودم وروح قدس. عشان كده الكاهن يصلي في الأوشية ويقول: جعلنا مستحقين أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. نفوسنا بالدم، أجسادنا بالجسد، أرواحنا بالإيه؟ بالروح القدس. وبكده العناصر الثلاثة بتاعت الإنسان تبقى اتقدست، وبقى الإنسان متحد كلية بالثالوث في طبيعة الله، المسيح جواه. عشان كده المسيح كان يتكلم مرات كتيرة: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا إيه فيه. نرجع نشوف المعنى ده بقى في يوحنا 6 بتفصيل أكتر. في عدد 53 المسيح يحط شرط لا يمكن أنه يتنازل عنه: حق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم. يعني لو ما كلتوش وشربتوا ملكوش حياة. الإنسان اللي بيحرم نفسه بسبب تمسكه بخطيته، بخطيته وعدم تبته واعترافه عنها وعدم تقدمه للتناول، ليس لكم حياة. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، مش بس الحياة على الأرض لكن حياة إلى الأبد، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يجي الإنسان في اليوم الأخير عايز يقوم. طب تقوم وتقف أمام الديان إزاي؟ هقوم وقف. تقف ليه؟ أصلنا الدم حميني، الدم مغطيني، والجسد مقدسني. عشان كده انا جسدي مقدس في جسد المسيح، ونفسي مقدسة في دم مين؟ المسيح. عشان كده يبقى لي جراءة وقدوم ووقوف، لاني مستخبي ورا المسيح. لكن يعيني على الانسان اللي معاش سر الجسد والدم، ما يقدرش يقف. هيستخبى في ايه؟ او يحتمد ايه؟ هيقول للربنا: انا لابس بدله ما اعرفش تمنها كام، ولا فستان شكله ايه؟ يقول له: ما ينفعش، ما ينفعش حاجه تغطيك. ادم وحواء بالرغم ان هم بعد ما غلطوا حس ان هم عريانين، وخيطوا لانفسهم ملابس من ورق التين، لكن ظلوا شعرين ان هم عريانين. ما تفطروش الا بالقميص الجلد، بالكفاره، بالكفر اللي ربنا غطاهم بيه. وانا اقيمه في اليوم الاخير، لان جسدي مأكل حق. كلمة حق يعني اليثية، يعني شيء حقيقي ليس خيالي. ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وانا فيه. علاقة تبادلية. ما قالش يثبت فيا وانتهى، لا، وانا ايه فيه. طب ليه الكلمة التانية دي؟ ما يكفي ان هو يثبت فيك يا رب. اصلي عارف ان ضعف الانسان وسقوط الانسان وذل الانسان ما يقدرش يسند للنهاية، عشان كده انا اللي هكمل، انا هكون فيه عشان اثبته فيا. فاهمين ازاي؟ لو الانسان حاول بنفسه يثبت في المسيح ممكن بعد شوية يضعف ويتعب ويمل ويقع، لكن الاجمل من كده يثبت فيا وانا اثبت فيه علشان اثبته فيا، وتبقى دايرة متصلة، مش ممكن ينفصل الاتنين عن بعض. ده الانسان اللي عاش سر الجسد والدم بفهم حقيقي وبحياة حقيقية. خرافي الذين في يدي لا يستطيع احد ان يأخذها مني، لانه ثابت فيا وانا ثابت فيه وبثبته فيا. كما ارسلني الاب الحي وانا حي بالاب. شوف على مستوى العلاقة بين الاب والابن تصير العلاقة بيننا وبين المسيح. فمن يأكلني فهو يحيا بي. من يأكلني في علاقة فردية وشخصية، علاقة فردية وشخصية. صحيح هو جسد ودم واحد وكل الكنيسة بتتناول منه، لكن اللي بيحصل بيحصل على مستوى فردي او على مستوى شخصي بين الانسان وبين الله، لان هي دي علاقة حب وعلاقة بذل، مش من اجل الكل كده بالكبشة، لا، ده من اجل الفرد، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. فمن يأكلني يحيا بي. لما بتاخد الجسد تصير لك كل بر جسد المسيح وكل اعمال جسد المسيح، ولما بتشرب الدم بتصير مفدي ومحمي في دم المسيح. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما اكل اباءكم المن في البرية ماتوا. اكلوا بالرغم انهم اكلوا 40 سنة لكن ماتوا. ولو تفتكروا بولس الرسول كده يعني تدرج اكتر من كده واخطر من كده، فاديه ان الرمز ده كان ضعيف، ان هم بعد ما اكلوا يقول جلس الشعب للاكل والشرب ثم قاموا للايه؟ للعب وزنوا. يعني برغم ان هم اكلوا وشربوا طعام وشراب روحي لكن قاموا عملوا الخطية، انشأ الاكل فيهم شهوة للخطية، لان الرمز كان ضعيف جدا. الرمز اللي كان فرحان بيه شعب اسرائيل وقالوا له موسى ادانا المن وانت تدينا ايه؟ لكن اللي يأكل من هذا الجسد له حياة ابدية، لن يموت او لن يذوق الموت او لن يكون للموت سلطان عليه. عشان كده كان لازم نربط بين خروج 16 وبين يوحنا 6. من اول معجزة اشباع الجموع وشفنا فيها الاسرار الخطيرة الكتيرة، وبين معجزة المشي على المية، وبين الحديث اللي دار بين اليهود وبين المسيح. عاش الشعب مدة 40 سنة معالين بخبز من السماء، لكن بعد شوية حصل موقف نرجع له في خروج 17. ثم ارتحل كل جماعة بني اسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب امر الرب، ونزلوا في رفديم ولم يكن ماء ليشرب الشعب. فخصم الشعب موسى وقالوا اعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ وعطش هناك الشعب الى الماء، وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش؟ فطرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني. فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر، خذها في يدك واذهب، ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل، ودعا اسم ذلك الموضع مسا ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أفي وسطنا الرب أم لا. وهنا دي المرة الكامل للشعب فيها يتذمر، المرة الرابعة. أول مرة تذمروا لما لقوا فرعون جاي وراهم بجيوش، تاني مرة تذمروا لما لقوا المية مرة فراح مسك لهم شجرة وطرحها في البير فتحولت المرارة إلى حلاوة. ثالث مرة اتذمروا لما ما لقوش أكل فنزل لهم المن والسلوى. رابع مرة اتذمروا لما مشيوا وتحرك العمود فاضطروا يتحركوا وراه ويسيبوا ال 12 عين اللي كانوا بيشربوا منها، وبعدين عطشوا للغاية تذمروا على موسى فربنا طلع لهم مية من صخرة. ادي الانسان في طبيعته. طب ما انتوا جربتوا قبل كده واتذمرتوا وشفتوا ربنا بيسد احتياجاتكم، ما تعلمتوش من الثلاث مرات الاولانيين؟ قايمين تتخانقوا مع موسى ليه؟ بس المره دي كان تذمر خطير لدرجه انهم كانوا يعملوا ايه في موسى؟ هيرجموه، هيموتوه. يعني انتم طلعين عشان تموتونا؟ لا، احنا اللي هنموتكم بقى. المره دي كان خطير جدا التذمر بتاعهم لدرجه انهم مسكوا موسى وعايزين يرجموه. ما جربتوش قبل كده؟ ما شفتوش ربنا بيتدخل وبيصنع عليكم خلاص ثلاث مرات قبل كده وخلاص عجيب من حيث لا يظن؟ هو الانسان بطبيعته كده متقلب، متقلب بالرغم انه شاف واختبر وعاش وداء، لكن كل شوية يسأل ربنا في وسطينا ولا لا. يقول كده التجربة، هل الرب في وسطنا ام لا؟ يا ترى لسه ربنا موجود معانا في المكان ده ولا سبناه هناك في إليم؟ يا ترى ربنا موجود في كل زمان ولا هو ربنا بتاع زمان انما دلوقتي ملوش وجود؟ يا ترى ربنا هو اللي موجود في كل الظروف ولا ساعات وساعات؟ نفس التجربة اللي احنا بنعيشها. فأوقات ربنا بيشتغل معانا ويورينا عمله وعجيبه، وبعد شوية لما تتغير الظروف او يتغير المكان او يتغير الزمان يقعد الانسان، يا ترى ربنا موجود ولا مش موجود؟ طب موجود، يا ترى ربنا معايا ولا مش معايا؟ يا ترى ربنا هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ كل الاعمال اللي انت اختبرتها قبل كده ما زلت بتشك في وجود ربنا وفي عمل ربنا؟ الرب في وسطنا ام لا؟ سؤال سخيف جدا الانسان بيفضل يسأله تملي. اذا كان هو قالها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، يعني انا معكم على طول وفي وسطيكم على طول، مش مصدقين؟ كل شوية عمالين نجرب ربنا، كل شوية نسأل السؤال، ربنا موجود ولا مش موجود؟ ربنا معانا ولا مش معانا؟ ربنا بيشتغل ولا لا؟ ربنا معانا وربنا موجود وربنا بيشتغل، بس السؤال المهم، انت معاه ولا لا؟ انت اللي معاه ولا لا؟ مش هو اللي معاك ولا لا؟ ربنا معاك حتى بالرغم من وحشتك، لكن الاهم انت معاه ولا مش معاه. الانسان المتقلب، كنا بنتقلب مع ربنا ونتغير مع ربنا، مش هنتغير مع بعضينا ونتقلب مع بعضينا؟ طب ليه يا رب ما انت عارف ان هم ضعفة وعارف ان هم كل شوية ما بيستحملوش؟ ما كنت من الاول اديتهم مية وخلاص؟ لكن ربنا لا، كان قصد ان يحطهم في الامتحان ويكرر الامتحان عشان كل واحد يعرف نفسه كويس. لو كان دخلهم لعرض الموعد على طول ما كانوش اكتشفوا الشر والفساد اللي فيهم، لكن لما بيدخلهم كل شوية ضيقة وتجربة ويبان تذمرهم وعدم ايمانهم وضعفهم وشكهم، كل واحد يعرف نفسه كويس. الامتحان عشان كل واحد يعرف نفسه كويس بيعمل ايه بالظبط. عشان كده ربنا دخلهم في تجارب متتالية. كان ممكن وقفوا عطشنا يطلبوا من ربنا مية من غير ما يتذمروا، من غير ما يمسكوا حجارة ويرفعوها على موسى. لكن ادي الانسان اللي مش شايف ومش فاهم، كل شوية يشتكي على ربنا ويتذمر على ربنا. لكن المعنى الخطير والاخطر من كده هتشوفوه في اصرار ربنا في حاجة معينة، انه يقول للموسى مر قدام الشعب واجمع شيوخ اسرائيل، وها انا اقف امامك على الايه، خدوا بالكو، اقف امامك على الصخرة، عمود السحاب وعمود النار يطلع يقف فين؟ اذا الصخرة دي تعني ايه؟ شيء. الصخرة دي تعني شيء لان الله حل عليها. ده اللي في المعنى الجميل في رسالة بولس لكورنثوس الاولى الاصحاح العاشر صفحة 278، كورنثوس الاولى صفحة 10 عدد 1: فاني لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا، يعني لازم تعرفوا الحكاية دي ايه، ان اباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، جميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا اللي هو المن، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لانهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. ونقف هنا وقفة عند الصخرة الروحية، ويقول ان الصخرة دي ايه؟ تبعتهم، يعني فضلت ماشية ايه؟ وراهم. وفعلا المية اللي اتفجرت من الصخرة دي هنشوف ازاي انها عملت انهار، والنهر ده ظل متابع لشعب اسرائيل، تابعتهم. اذا الصخرة اللي جه وحل الله وقال انا واقف على الصخرة امامك كانت تعني شيء. وزي ما ربطنا خروج 16 بيوحنا 6، هنربط لازم خروج 17 بيوحنا 7 عشان تشوفوا التطابق العجيب جدا بين الروح القدس في العهد القديم وبينه في العهد الجديد. في يوحنا 7 وياريت تقروه في البيت وتربطوه بين الصخرة اللي في خروج 17 وبين شخص المسيح. نشوف تتابع عجيب وتأمل عجيب جدا يربط بين المسيح وبين الصخرة، وازاي الصخرة دي لما اتضربت بالعصاية طلعت مية، وده يرمز لايه في حياة المسيح. ده نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضلوا نسلم. واحد امين تحل علينا بركته ونعمته من الان والى ابد الدين والعدد كله امين. خروج 17 من عدد 1 صفحة 115: ثم ارتحل كل جماعة بني اسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب امر الرب، ونزلوا في رفيديم ولم يكن ماء ليشرب الشعب، فخصم الشعب موسى وقالوا اعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى: لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ وعطش هناك الشعب الى الماء. وتذمر الشعب على موسى وقالوا: لماذا اصعدتنا من مصر لتميتنا واولادنا ومواشينا بالعطش؟ فصرخ موسى الى الرب قائلا: ماذا افعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني. فقال الرب لموسى: مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ اسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر، خذها في يدك واذهب، ها انا اقف امامك هناك على الصخرة في حريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا امام عيون شيوخ اسرائيل، ودعا اسم الموضع مسه ومريبة من اجل مخاصمة بني اسرائيل ومن اجل تجربتهم للرب قائلين: افي وسطنا الرب ام لا مجدا للثالوث الاقدس. كنا شفنا لتاني مرة الشعب لما يتعرض لتجربة العطش، والمرة دي قد ايه كانت التجربة جامدة لدرجة ان هم كانوا حيرجموا موسى، لان المرة الاولانية كان فيه مية، صحيح مرة لكن فيه مية، لكن المرة دي مفيش مية أصلا، ما كانش لاقيين مية. كنا ابتدينا نتكلم على الإنسان اللي لما بيدخل تجربة ربنا بيدخله التجربة من أجل أن الإنسان يعرف نفسه، فاتضح أن الإنسان دائما متقلب مع ربنا، بالرغم من أن هم اختبروا عمله مرات كثيرة واختبروا رحمته ومحبته، لكن الإنسان تملي بيطلب البرهان كل شوية، يشك أفي وسطنا الرب أم لا. كل ما يخش في ظرف من الظروف يسأل نفسه السؤال، ربنا موجود ولا مش موجود؟ ربنا معايا ولا مش معايا؟ ربنا في وسطنا ولا لا؟ والإنسان تملي محتاج لبرهان أو دليل علشان يتأكد من وجود ربنا. لكن القصة ما كانتش مجرد ان الشعب عطش وربنا طلع لهم مية من الصخرة، لكن نشوف بولس الرسول لما ختمنا درس الكتاب المرة اللي فاتت يلمح المعنى السري، انه يربط الصخرة دي بشخص السيد المسيح. واللطيف بيقول ان الصخرة دي فضلت متابعاهم، فضلت معاهم مدة 40 سنة، صخرة تابعتهم، فضلوا يشربوا من الصخرة دي مدة 40 سنة. وبعدين يعلن كده يقول وكانت الصخرة الايه؟ المسيح. ازاي من صخرة صماء يطلع مية؟ او ايه معنى خروج المية من الصخرة ده هي؟ عشان نقدر نفهم هذا المعنى تعالوا نشوف المية في الكتاب المقدس بترمز لايه. الحقيقة ان المية ليها وجهين متعارضين جدا، وجه سلبي ووجه ايجابي. الوجه السلبي تملي المية كانت ترمز الى الموت، وخصوصا البحر يرمز الى الموت. يعني لو طلعنا مع بعض كده سفر اشعياء اصحاح 27 نشوف ليه المية دي ترمز للموت. في سفر اشعياء اصحاح 27 صفحة 1021، صفحة 1021 من عدد 1 يقول في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لويسان الحية الهاربة، لويسان الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر. يبقى البحر والمية هنا رمز لإيه؟ أو مكان لمين؟ مسكن لويسان اللي هو الشيطان. ولما بنشوف في سفر الرؤيا ان في تنين خارج من البحر، ان مكان الشيطان في البحر. وبرضك في اشعياء 51 عدد 9 صفحة 1055 اشعياء النبي يصرخ لربنا كده ويطلب عمله ويقول له ايه؟ استيقظي استيقظي، البسي البسي قوة يا ذراع الرب. يعني بيصحي ايدين ربنا، بيقول لي ايدين ربنا اصحي اشتغلي. طب عايز ايه؟ استيقظي كما في ايام القدم، كما في الادوار القديمة، زي ما اشتغلت زمان اشتغلي دلوقتي. ألست انت القاطعة رهب الطاعنة التنين؟ ألست انت هي المنشفة البحر مياه الغمر العظيم، الجاعلة أعماق البحر طريقا لعبور المزديين؟ ومزدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم على رؤوسهم فرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركانهم، يهرب الحزن والتنهد، أنا هو معزيكم. يعني أشعياء بيقول للربنا، بيصحي إيدين ربنا ويقول لها اصحي اصحي، اعملي ايه؟ موت التنين ونشف الايه؟ البحر، عشان المسديين يقدروا يعدوا المية. حتى لما ربنا اراد انه ينهي العالم نزل الطوفان، غرق العالم فين؟ في المية. فده الوجه السلبي للمية في الكتاب المقدس. المية حيث يسكن الشيطان، حيث يسكن التنين، وأيضا حيث سلطان المياه هو الموت، وده سلطان الشيطان كان الموت. لكن نشوف ان ربنا بيشتغل بالمية دي وبيحولها لمعنى او رمز اخر. البحر اللي كان سبب موت لفرعون وجنوده هو كان سبب خلاص ونجاة لمين؟ شعب الله. عشان كده بيقول المنشف البحر، ربنا ينشف البحر ويعد فيه بالرجل ويعبر مفدي الرب. لما افتدوا بالدم اللي مرشوش بدم الخروف بدم خروف الفصح قدروا يعبروا في البحر. ولما جه المسيح كان من ضمن المعجزات الخطيرة اللي بتدل على ألوهيته وعمله انه مشي على المية، كان ليه سلطان على البحر كسلطان بلاهوته ان هو ده اللي حيدوس الموت. ان كان البحر رمز للموت فهو حيدوس الموت برجليه، بالموت داس الايه؟ الموت. ده الوجه السلبي للمية. لكن المية ايضا كان ليها وجه ايجابي، زي ما شفنا من هنا ان المية اللي خرجت للعالم وغرقت العالم ومسحت العالم وكانت سبب موت للعالم، لما المية دي خرجت من صخرة حصل ايه؟ ادت حياة لشعب مين؟ اسرائيل. ادت حياة، بدل ما كانت المية للموت صارت المية للحياة. بقى احلى من كده ان المية صارت للتطهير او للغسل. يقول له تنضح علي بذوفاك فاطهر تغسلني فابيض اكثر من الايه؟ من الثلج. ولما نشوف لما نيجي لشريعة التطهير في العهد القديم كان لازم ياخدوا مية من ماء حي او من ماء جاري. كلمة حي يعني مية جارية مش مية راكدة. فاصبح للمية قوة للتطهير وقوة لاعطاء حياة. كل ده حصل نتيجة حاجة معينة. ولو طلعنا بعض القرايات كده هنربط المية بشيء معين. يعني لو طلعنا سفر حزقيال اصحاح 36 صفحة 1234 صفحة 1234 في حزقيال 36 عدد 25 اول الصفحة الجديدة، ياريت كلنا نطلع الشواهد عشان نربط معنى معين لازم نوصل له. يقول وارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل أصنامكم أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم. ربط ثلاث حاجات هنا مع بعضهم. في مية، المية دي تحول قلب حجر زي الصخرة الى، وبعدين المية دي مربوطة بايه؟ اجعل روحي. فالمية مربوطة بالروح، المية مربوطة بالروح، وايضا المية مربوطة بتغيير الحجر الى لحم. حتى لو طلعنا اشعياء 44 نشوف معنى كمان اجمل. صفحة 1045 عدد 3 اشعياء 44 عدد 3 يقول لاني اسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة، اسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك، اسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. يعني ربط المية هنا بايه؟ بالروح. يعني عايزين نطلع من الكلام ده كله بنقطة مهمة تتحط في ذهننا، ان في علاقة بين الروح وبين الماء. وبعدين المية طالعة من صخرة. يوم ما يفوتش المعنى ده يوحنا الحبيب، وكان لازم يربطه على طول في انجيل يوحنا الاصحاح السابع. شفنا في الاصحاح السادس ان المسيح بيعلن عن نفسه ان هو خبز الحياة. تعالوا شوفوا في يوحنا 7 المسيح بيعلن عن نفسه بايه. هنقرا بعض الايات كده من انجيل يوحنا الاصحاح 7، يوحنا 7 عدد 2 صفحه 158 بيقول: وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا، فقال له اخوته: انتقل منها هنا واذهب الى اليهوديه. يعني في عيد اليهود قريب اسمه عيد الايه؟ المظال. وبعدين في عدد 14 نفس الاصحاح يقول: ولما كان العيد قد انتصف، يعني نص العيد عدى وهنتكلم عن العيد ده دلوقتي، صعد يسوع الى الهيكل وكان يعلم. وبعدين في نفس الاصحاح في عدد 37 نشوف المسيح في اخر يوم في العيد اعلن اعلان خطير قوي، يقول: وفي اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. وبعدين يوحنا يعلق من عنده ويقول: قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان يقبلوه، لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي. ايه الحكاية دي بقى؟ المسيح في اليوم الاخير من العيد وقف قال كلام، فلما سمعوا الكلام ده ناس قالت: هذا هو بالحقيقة النبي. واتكلمنا على النبي المعرف المرة اللي فاتت، النبوة اللي قالها موسى: نبيا مثلي من وسط اخوتك يقيم لك الرب له ايه؟ اسمعوا. ايه حكاية عيد المظال؟ كان في ثلاث اعياد رئيسية لليهود، لازم اليهودي مهما كان في اي مكان في العالم يسيبه ويجي اورشليم في الثلاث اعياد دول: عيد الفصح، وعيد الخمسين اللي هو حل فيه الروح القدس، وعيد المظال. في الطقس بتاع عيد المظال كانوا يحتفلوا بيه 8 ايام. يعملوا فيه ايه عيد المظال ده؟ كانوا يخرجوا كلهم من بيوتهم، محدش يقعد في بيته، ويعملوا ضلالات من النخيل ومن اغصان النخيل فوق السطوح بتوع البيوت او في الجناين او في الصحراء، محدش يقعد في بيت، الكل يطلع يسكن في مظال او تحت الضليلة اللي من الخوص دي. وكانوا يعيشوا 7 ايام في المظال ده هي. وفي اليوم الاخير اللي هو اليوم العظيم في العيد كان احتفال جماعي يحصل فيه طقس لطيف جدا. يخرج رئيس الكهنة ومعاه الكهنة واللاويين ويروحوا لبركة اسمها بركة سلوام، ويملوا من بركة سلوام دي جرة من الفضة يملوها مية. واحنا عارفين بركة سلوام دي كان لها قصة، المسيح عمل فيها ايه؟ حد فاكر؟ لا، اللي كان اعمى المولود اعمى قال له: روح واغتسل. فين؟ في بركة سلوام. ويصر يوحنا يقول: الذي تفسيره مرسل. وهنفهم ايه معناه الكلام دلوقتي. فكانوا يجيبوا الجرة يملوها من بركة سلوام ويروحوا بزفة للهيكل لحد المذبح النحاسي اللي بتقدم عليه الذبائح، وفي وقت الذبيحة الصباحية يقف رئيس الكهنة ويكسر جرة الفضة او يسكب المية اللي في جرة الفضة على المذبح، فتشيل المية على المذبح وتجري في مجرى، والمجرى دي بتصرف الدم بتاع الذبايح لوادي اسمه وادي قدرون اللي فيه المسيح ايه؟ قعد ليلة جسيماني. وبعدين يقروا شوية قرايات وينشدوا شوية اناشيد، منها خروج 17 ومنها اشعياء 12 هنقراه دلوقتي ونشوفه بيقولوا ايه. وبعد ما يسكب جرة المية على المذبح في 4 منارات، منارة يعني زي شمعدانات كده كانوا ينوروا كل يوم منارة، كل منارة من الأربع منارات فيها 8 شعب على عدد أيام العيد، فينوروا كل يوم منارة من الأربعة دول موجودة في مكان في الهيكل اسمه رواق النساء. فكان منظر المنارات بالليل يعكس على الجبل منظر خطير للنور، ويفضلوا عايشين مدة 8 أيام في المظال. ايه معنى الكلام اللي كانوا بيعملوه؟ فالمسيح استنى لحد ما عملوا كل الحاجات دي، وجه في اليوم الاخير اللي في العيد اللي هو اليوم الكام؟ 8، وراح صرخ. يقول وقف يسوع وايه؟ ونادى. نادى يعني يتكلم بصوت ايه؟ عالي. بعد ما رئيس الكهنة تمم الطقس بتاعه راح نادى وقال من يعطش او ان عطش احد فليقبل الي، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. فلما قال الكلام ده راح اليهود على طول في ذهنهم فاقوا وقالوا هذا هو بالحقيقة الايه؟ النبي. ايه معنى الكلام بقى اللي بيعملوه ده؟ وليه لما شافوا كده قالوا على المسيح ان هو ده النبي الاتي الى العالم؟ 8 أيام يسكنوا في مظال، يخرجوا من بيوتهم ويقعدوا في مظال عشان يفتكروا ان ربنا ضلل عليهم مدة 40 سنة فين؟ في البرية. ما كانوش ساكنين في بيوت، لكن كانوا ساكنين في مظال. 7 أيام يسكنوا في مظال، وبعدين اليوم 8 قلنا تملي ان رقم 8 يشير الى ايه؟ ها؟ ما بعد القيامة، او اليوم الايه؟ الجديد، بعد اكمال دورة الزمن. كانت دورة الزمن اسبوع، فاليوم 8 اشارة للحياة الايه؟ الجديدة. فهم قاعدين 7 أيام في مظال، وايضا اليوم 8 قاعدين في مظل لانهم يشتاقوا الى حياة جديدة. ف7 أيام في خروج من البيت، واللي قاعد صاحي كده وفي ذهنه الكتاب المقدس ككل يفتكر منظر واحد كده حد يعمل 3 مظال. مين؟ بطرس. لما كانوا فين؟ على جبل التجلي. قال له كده لما ظهر السيد المسيح تجلى وظهر إيليا وموسى وكانوا بيتكلموا في موضوع، أم لما سمع الموضوع ده بطرس قال له نعمل ايه؟ 3 مظال. افتكر منظر عيد المظال. طب هما كانوا بيتكلموا عن ايه؟ حد فاكر؟ المسيح كان بيتكلم مع موسى وإيليا عن ايه؟ حد يقول الكلمة بالظبط؟ عن الخروج العتيد ان يكمله فين؟ في اورشليم. يعني المسيح لما كان على جبل التجلي معاه موسى وإيليا كانوا بيتكلموا عن الخروج العتيد ان يكمله في اورشليم. وبعدين لما هم التلاميذ ما فهموش وهم نازلين من على الجبل، المسيح قعد يفهمهم ان ابن الانسان يسلم ليه؟ ليصلب. ففي خروج، زي ما الشعب خرج من بيوته كان رمز لخروج المسيح. يقول عنه كده بولس الرسول انه تألم خارج المحلة، فلنخرج اليه اذا حاملين ايه؟ عاره. ففي خروج مرتبط بالمظال، عشان كده بطرس على طول فكر انه يعمل ايه؟ مظال، رمز للحياة الجديدة اللي هتتم بخروج المسيح. لكن ربنا قال له لا، مش المظال اللي انت تصنعها بايدك، سحابة جت من السماء وايه؟ وظللتهم. فعيد المظال معناه خروج، وخروج الى الحياة الجديدة. طب والمية اللي محطوطة في قدرة من الفضة، واحنا عارفين تملي ان الفضة ترمز الى ها؟ كلمة الله. يقول كلمة الله كفضة محماة جربت 7 أضعاف. والكلمة هو مين؟ المسيح. والمسيح لما يسكب تجري انهار ماء حي، وحنشوف ايه معنى الكلام ده. وبعدين لما بصوا كده بالليل للمنارات الاربعة منورة وبتضوي في الجبل، نبص نلاقي ان المسيح في يوحنا 8 على طول في عدد 12 ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. رح ربط ذهنهم على طول بعيد المظال بخطورة معناه بسكب جرة الفضة على المذبح بالمنارات اللي منورينها وقال ان كل ده ينطبق ايه علي. عشان كده كل الناس قالت هذا هو النبي هذا هو المسيح لان تضمت فيه الرموز. ايه اللي كان بيتقري في عيد المظال؟ كانوا بيقروا خروج 17 يتذكروا ان هم لما كانوا خارجين في البرية وعايشين في البرية زي المظال اللي عايشين فيها دلوقتي ان ربنا طلع لهم مية منين؟ من صخرة، والصخرة دي تابعتهم وكانت الصخرة المسيح. وبعدين يقروا اشعياء 12 نطلعه مع بعض كده وبعدين نبقى نرجع تاني صفحة 1006. وفي ذلك اليوم وتقول في ذلك اليوم احمدك يا رب لانه اذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هو ذا الله خلاصي فاطمئنه ولا ارتعب لان ياه يهوى قوتي وترنيمتي قد صار لي خلاصا فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. خدوا بالكم الكلام ده وصحصحوا له، وخدوا بالكم ان الكنيسه استلمت التسبيحه دي وحطتها امتى؟ في اسبوع الالام. قوتي وترنيمتي هو الرب وقد صار لي ايه؟ خلاصا. لان في خروج، في خروج حيتم، فتشتقون مياها بفرح. بعد الخروج ده هو يبقى في سقي من الماء بفرح. لكن شوفوا يوحنا الحبيب ما عداش الحتة دي كده سريعا. المسيح وقف وقال من قام ان عطش احد فليقبل الي تجري من بطنه انهار ماء حي. وراح هو ضيف من عنده قال هذا عن ايه؟ عن الروح القدس، لان المؤمنين به لم يكن الروح القدس قد اعطي ايه بعد، لان المسيح لم يكن قد مجد بعد. ده تعليق من عند يوحنا. يوحنا باللاهوت كده لقى معنى عجيب، قال ان المسيح اتكلم على انه يخرج منه انهار ماء حي فتستقون منها بفرح وتتم كل النبوات اللي انتوا بترتلوها وتقولوها. لكن انت قال ان الروح ده اشارة، المية دي اشارة الى الايه؟ الروح. لكن امتى الروح ده يجي؟ لما المسيح ايه؟ يتمجد. طب والمسيح اتمجد في ايه؟ مجد في الصلب، مجد في القيامة، اتمجد فين؟ في الصعود. بكده نقدر نعرف ان الروح القدس مش هيجي الا بعد مجد الصليب والقيامة والايه؟ والصعود. وده اللي حصل في ترتيب الاحداث. دلوقتي نقدر لو رجعنا لخروج 17 نفهم الكلام اللي حصل بقى. هتلاحظوا ان ربنا وهو بيكلم موسى بيصر على شوية نقط كده معينة. لما صرخ له موسى قال له في عدد 5، خروج 17 عدد 5، فقال الرب لموسى مر قدام الشعب. يعني امشي قدام كل الشعب عشان الشعب كله ايه؟ يشوفك، يتفرج عليك. وخذ معك من شيوخ اسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب. يعني قال له مر قدام الشعب وهات شيوخ اسرائيل عشان يبقوا شهود ووقفهم، وخذ العصايا اللي ضربت بيها النهر وخذها في ايدك. طب وبعدين؟ ها انا اقف امامك على الصخرة في حوريب فتضرب الصخرة. ربنا قال له انا حاجي واقف على الايه؟ يعني الصخرة دي حل فيها مين؟ ربنا. قال له وتضرب الصخرة اللي واقف عليها مين؟ ربنا. فلما تضرب الصخرة تخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا امام عيون شيوخ اسرائيل وخرج منها ميه. خرج منها ميه. في الاول قال له مر عشان الكل يشوفك، وبعدين تجيب شهود شيوخ اسرائيل وتوقفهم، وبعدين انا حاجي اقف على الايه على الصخرة، وبعدين تضرب الصخرة بالايه، فلما تضرب الصخرة اللي انا واقف عليها يخرج منها مية. يبقى كل ده كان رمز الايه، الصخرة دي رمز للمسيح اللي لما اتضربت بالعصاية، العصاية دي رمز للايه، للصليب، خرج منها ايه، مية، الروح القدس. لان الروح القدس ما جاش الا بعد الصلب والقيامة والايه والصعود، لم يكن الروح قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد ايه مجد بعد، ومجد المسيح في ضربه بالصليب. عشان كده التطابق الخطير بين الصخرة اللي لمحوا بولس الرسول وقال تابعتهم وكانت الصخرة هي المسيح. عشان كده قال له فرجوا قدام كل اسرائيل، لان المسيح اتطلب في عيد الفصح في الوقت اللي كان كل اليهود في كل العالم ايه متجمعين فين، في اورشليم. وبعدين شيوخ اسرائيل اللي هم رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين وقفوا تحت الصليب ايه شهود، وبعدين اتضربت الصخرة اللي كان ربنا واقف عليها او ربنا حال فيها، فلما اتضربت الصخرة خرج منه او فض منه انهار ماء حي. من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن ينالوه. يبقى الروح القدس مرتبط ارتباط كلي بضرب المسيح، والروح القدس مرتبط بالمية. شفنا الآيات اللي بتدل على كده. وبعدين يوحنا يربط ان في اللحظة اللي كان في اليوم الأخير من عيد المظال بكل طقوسه اللي اتكلمنا عنها، يقف المسيح وينادي ان عطش احد فليقبل الي. فكرهم بايام البرية يوم ما الشعب ايه عطش وكان محتاج ان هو يشرب، فقال لهم انتوا عطشانين زي زمان اللي عطشان ايه يجيلي، لاني انا الصخرة اللي اتضربت بالعصايا. مش بس يشرب، ده يخرج من بطنه انهار ماء ايه حي. حي يعني جاري، والماء الجاري اتكلمنا عنه في الاول ان هو بيستخدم، الماء الجاري بيستخدم في ايه، في التطهير. من بطنه انهار ماء حي للتطهير. فدي الرمز ان المسيح وراهم خروف الفصح اللي بيشر دم، ودمه محطوط على العتبتين والقائمتين. وبعدين وراهم الصخرة اللي لما اتضربت طلعت مية، وبعدين لما جه الجندي وراح رشق الطعنة في جنب المسيح يقول خرج من جنبه ايه ها لا بالترتيب دم وماء، دم وماء بنفس الترتيب، دم خروف الفصح وبعدين الماء بتاع الصخرة، دم وماء. ومحدش علق على الحتة دي غير مين برضك، غير يوحنا الحبيب. محدش علق على خروج الدم والمية من جنب المسيح إلا يوحنا الحبيب. يوحنا ده كان ليه رؤية عجيبة جدا لشخص المسيح حتى من خلال العهد القديم. عشان كده المسيح قدم لهم نفسه كخبز للحياة في يوحنا 6 وكماء للحياة في يوحنا 7 على مثال خروج 16 وخروج ايه 17. عشان كده الناس ما قدرتش تستحمل معنى اوضح من كده، فصرخت وقالت هذا هو بالحقيقة النبي، هذا هو المسيح. وفي يوحنا 8 راح اعلن عن نفسه ان هو نور العالم، لما منظر المنارات المنورة في رواق النساء كان بيتعكس على الجبل، قال لهم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. شوفوا قد ايه المسيح كان بيطبق الرمز في شخصه ويقول لهم خدوا بالكم واصحوا. عشان كده ما هياش كانت مجرد ان الشعب عطش فربنا ضرب له الصخرة طلع له مية وخلاص، لكن كان ليها معنى خطير جدا في رمز للسيد المسيح. عشان كده بعد شوية لما نوصل لسفر العدد نلاحظ ملاحظة عجيبة جدا، ان في موقع اخر في قادش احتسوا في حكاية المية وعتشوا. فربنا قال لموسى كلم الصخرة قل لها تطلع لهم مية. راح موسى كان متنرفز جدا راح مسك الصخرة وضربها مرتين. فربنا بص لموسى كده وقال له لان انت عملت كده ما انتش داخل ارض الايه الموعد. بقى موسى ده رب اللي خدم كل الخدمة دي ما تدخلوش ارض الموعد عشان مسك الصخرة وضربها مرتين. ايه يعني واحد متنرفز خبط الصخرة مرتين؟ قال له لا مش ايه يعني، لان الصخرة لا تضرب الا مرة ايه واحدة. موسى كسر الرمز، ضرب الصخرة مرتين بعد ما ضربها مرة قبل كده مرة. فعشان كده قال له لا انت كسرت مش هتخش ارض الموعد. الصخرة ما تضربش الا مرة واحدة، لكن بعد كده تعمل فيها ايه؟ تكلمها كل ما ايه ما تعطش، ما تضربهاش مرة تانية. ونبقى لما نيجي في سفر العدد نقدر نعرف هذا المعنى او ناخد المعنى ده بتفاصيله. لكن ده المعنى اللي احنا نلمسه من ضرب الصخرة ويقول له كده ها انا اقف امامك على الصخرة. طب ما المفروض ان انت تحترم يعني وجود ربنا، تضرب الصخرة وربنا واقف عليها؟ يقول له اه تضربها. ان كان ده المعنى الروحي او التطبيقي لخروج 17 الا ان في معنى يختص بخلاصنا او يختص بحياتنا احنا من خروج المية من الصخرة، نقدر نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو لا، في فرق بين حلول الروح القدس على الاشخاص في العهد القديم كان بيبقى حلول مؤقت لوظيفة معينة والتحريك معين، وبين سكنة الروح القدس فين؟ في الانسان كعطية. وهنشوف معنى ايه ان ربنا يمنح الروح للانسان. الروح في العهد القديم كان بيحل الوقت والزمن والوظيفة معينة ويفارق، لكن في العهد الجديد الروح القدس ليه حلول دائم في الانسان كعلامة انسكاب حب من الاب للايه للانسان اللي مستخبي ورا صورة الابن. هذا هو ابني حبيبي. فلما واحد بيحب واحد يقول له انا اديك روحي اغلى ما يملك. فعشان كده سكوب او انسكاب الروح كعلامة حب من الاب للايه للبشرية ما كانش ممكن تتم الا بعد صلب المسيح من اجل البشرية، لم يكن قد ايه مجد بعد. تفضلوا نصلي. سفر الخروج اصحاح 17 من عدد 6. ها انا اقف امامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا امام عيون شيوخ اسرائيل، ودعا اسم ذلك الموضع مسة ومريبة من اجل مخاصمة بني اسرائيل ومن اجل تجربتهم للرب قائلين افي وسطنا الرب ام لا. واتى عماليق وحارب اسرائيل في رفديم، فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا اقف انا على رأس التلة وعصى الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، واما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. وكان اذ رفع موسى يده ان اسرائيل يغلب، واذ خفض يده ان عماليق يغلب. فلما صارت يد موسى ثقيلتين اخذ حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والاخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين الى غروب الشمس. فهدم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، فاني سوف امحو ذكر عماليق من تحت السماء. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي وقال ان اليد على كرسي الرب للرب حرب مع مليق من دور الى دور مجدا للثالوث الاقدس. شفنا المرة اللي فاتت المعنى لضرب الصخرة، ولما الصخرة ضربت خرج منها مية، وقلنا ان الصخرة هي رمز لشخص السيد المسيح اللي لما اتضرب بالعصاية اللي هي رمز للصليب خرج منه مية، اشارة ان المية دي الى الروح القدس، لان شفنا يوحنا المرة اللي فاتت بيعلق لان الروح لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. فالصخرة كانت رمز للمسيح، العصاية هي الصليب اللي اتضرب به المسيح، وخروج المية من الصخرة كان اشارة الى ارسال الروح القدس بعد ما المسيح اتم عمله على الصليب او اتضرب بالصليب. وتكلمنا عن الملاحظة اللطيفة اللي لاحظها القديس يوحنا، ان المسيح لما طعن بالحربة في جنبه خرج منه دم ومية. في الاول خرج دم، الدم ده رمز للموت والفداء، وبعدين خرج منه بعد الدم مية، رمز للتطهير اللي بيعمله الروح القدس في النفس البشرية. وبكده نشوف ان شعب اسرائيل مدة 40 سنة اللي عاشهم في برية سينا كان معال بطعام روحي اللي هو المن والسلوى، وايضا مروي بشراب روحي اللي هو الصخرة اللي طلعت منها مية. وعشان كده بولس الرسول يقول في رسالته لكورنثوس ان جميعهم اباءنا اكلوا طعاما روحيا وشربوا ايه؟ شرابا روحيا، لكن للأسف عينيهم ما كانتش روحية، عشان كده ما قدروش يفهموا ازاي ان ربنا علهم بواسطة اكل سماوي او من سماوي وبواسطة مية روحية. لكن هم كل شوية كانوا يبصوا بالعينين الجزلانيين وما يقدروش يميزوا، عشان كده اتحرموا من الدخول لارض الموعد. ما فهموش ان اللي كانوا بياكلوه وبيشربوه ده طعام وشرابا روحيا. لكن واحد زي بولس الرسول حس ان قوام حياته كلها من المسيح، كانت ليه النظرة الروحية، عشان كده فهم ان الطعام والشراب اللي شربوه ده كان طعام وشراب روحي، وفهم ان المسيح يقول من يأكلني يحيا بيا، عشان كده قدر يقول لي الحياة هي المسيح، لي الحياة هي المسيح، المسيح هو حياتي كلها، هو طعامي وهو شرابي، هو قوام الحياة بتاعتي، به نحيا ونتحرك ونوجد. فهم ان حياته كلها من شخص المسيح، عشان كده لخص الموضوع كله في الكلمة لي الحياة هي المسيح. موضوع الاكل والشرب ده موضوع خطير جدا، سواء على المستوى الجسدي او على المستوى الروحي. لو الانسان لاحظ كده ملاحظة يلاقي حاجة عجيبة جدا، ان الانسان في اوقات كتيرة بياكل وبيشرب من اجل شيء معين. صحيح في اسباب كتيرة للاكل والشرب، عشان الواحد يقدر يشتغل ويبقى فيه قوة، وعشان الواحد يتمتع بالاكل والشرب، لكن في دافع من جوه بيخلي الانسان ياكل وياكل كتير وياكل بنهم، ويشرب ويشرب كتير ويشرب بنهم. حتى لو كان الانسان لو كان الانسان شبعان بياكل، ولو كان الانسان مروي بياكل، في دافع بيسموه دافع الرغبة في الاكل والشرب نتيجة الخوف. خوف من ايه؟ خوف من الموت. الانسان بياكل عشان خايف لا يموت، لحياته تنتهي، عشان كده ساعات بياكل وبياكل بنهم حتى لو كان شبعان. يعني تلاحظوا ملاحظة كده، لو قالوا بكرة ان المية هتنقطع، تبصوا تلاقوا الناس بيعملوا ايه، وغير ان هم بيخزنوا يشربوا مية كتير حتى لو ما كانوش عطشانين. فمرة من المرات عملوا ملاحظة قالوا ان المية هتتقطع في مكان عمل، وصلوا كل الناس طلعت تجري تشرب. وبعدين طول اليوم والمية مقطوعة، الطلب على المية زاد، الناس عايزة مية عايزة مية، بالرغم ان في نفس الظروف وفي نفس المكان وفي نفس العمل في ايام تانية ما كانوش عارفين ان المية هتتقطع، المية ما كانش الطلب عليها بنفس الكثرة زي ما الناس عرفت ان المية هتتقطع. ليه؟ لان الانسان عنده دافع انه عايز يعيش، خايف يحسن يجوع او يعطش فيموت، عشان كده ساعات ياكل ويشرب حتى لو ما كانش جعان، بيعمل احتياطي، لان الانسان من جواه فيه دافع ورغبة انه يعيش، عايز يعيش وعايز يبقى اكبر فترة ممكنة، مش على الاكل والشرب بس، ده على كل مستوى الغرائز اللي موجودة في